وكلنا والوالدين والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وكنا ما همنا من الدنيا والدين وجعل هذا البلد امن وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: ومن ذلك وفيه ومن الدلائل عليه قول ابراهيم عليه من الله افضل الصلاه والسلام فيما دار بينه وبين قومه في الله من الجدال والخصام، يعني في الله متعلق من الجدال والخصام، وبين قومه من الجدال والخصام في الله، ها ما هي قومه في الله. قوله تعالى: صابر فيما دار في الله، يعني ايش دار في الله؟ الخصام من الخصام في الله ولا الجدال في الله؟ الا بيوت في بعضها الى جار مجرور. ايه قوله تعالى: ما هذه التماثيل؟ قوله تعالى يعني حاكين عن ابراهيم: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قال: وجدنا ابانا لها عابدين. قال: قد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قال: واجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. فشهد صلى الله عليه شهادة الحق لله رب العالمين، ونبههم بشواهد الله ودلائله بما قد يرونه رأي العين من صنعه وجعائله. رأي العين يعني يرونه بأم عينهم، يعني رؤية العين. أولا يعلم من يعمى ويجهل فضل عما يبصر ويعقل. أن لو كانت هذه البدائع والأصول وما تدركه عنها عيانا العقول على ما يقول به فيها الجاهلون أنها كانت وجاءت كما أرادت وجاءت، لما فضل بعضها أبدا بعضا. لما فضل بعضها أبدا بعضا، يعني لو كانت من طبيعة أو من علة أو من شيء غير مختار لما حصل فيها التفاضل والتفاوت، ولا كانت شيئا واحدا، لأن العلة توجب معلولا واحدا. لا تقدر العلة على أن تثبت أشياء مختلفة متفاوتة في ذاتها وفي شكلها وفي موادها. فالنار مثلا توجد الحرارة، نار توجد الحرارة مرة على البرودة مرة على مثلا ليونة، ما بتوجد إلا حرارة، والشمس توجد إلا حرارة والضوء. فالأشياء هذه هي إيجاب، تأثيرها تأثير إيجاب، إنما توجد شيئا واحدا ولا توجد أشياء مختلفة. لأن ليس لها إرادة حتى تميز هذا عن هذا وتجعل هذا بهذا الصورة وهذا بهذا الشكل وهذا بهذا الطريقة، بل عملها يكون عملا واحدا موجبا، ليس لها في اختيار ولا في تغيير، لا في شكل ولا في مادة. قبل يجي تعبير يعني كالسيون يدركها الأعمى خليه من البصير باختلاف، والاختلاف ما هو يدركها الأعمى لو بلا في الشكل والحجم والم. ولما كانت الأرض سفلى وأرضا ولما قصر أو بعض الأشياء وأدلاها عن درجة أرفع الأشياء وأعلاها، وكانت الأشياء جميعا سواء، ما من جدها أرض السماء وده مرتفعة وده منخفضة وده كذا وده كذا، يجي شيء واحد كلها. ولم جاء الأرض يعني جسم كثيف كما هو الآن، والسماء طبقات يعني من الأجسام اللطيفة، يجي هي كلها شكل واحد. ولم جاء الأرض مقدمة إلى جبال وسهول وأودية وبحار وأنهار وأشجار، هي كتلة واحدة ما تختلف ولا تتغير. يعني لو فرضنا أن يصح أن يوجد شيء عن موجب لكان شيئا واحدا، مثلا مصنع، مثلا مصنع بيصنع حاجة واحدة، أنا صنعتها بإيجاب، ما هو ثابت يصنع لك قشطة ومرة سيارة ومرة صاروخ ومرة جو، يعني أشياء موجبة ضرورة تنتج إلى شيء واحد. يعني وإن كان لكن عاد هذا الجهاز لا يحتاج من يتحكم فيه أنه ينتج له ولا هذا، ما أقدر ثابت أنه هو ذي ينتج الجهاز نفسه، ينتج لك بإرادة السيارة ولا طيارة ولا بسكوت ولا كذا عبا يحتاج انها مني راضي لك يعني، وحتى انا بحتاج مني اجعله ينتج، اني اجعله ينتج هذا وهذا ويحكم على ان يكون، فاذا بحتاج يوم اهلفه ومركب مثل ما يحتاج المصنوع. ولما كان بعضها من بعض اقوى حتى يكون كلها شيئا واحدا، يجي شيء واحد لا تختلف، وحتى لا يقول شيء شيء منها ضدا، يمكن ما بنجاوبها ابطال مثل الليل والنهار مثل كلها شيء واحد ما بينها اختلاف ولا تضاد. وقد يوجد باليقين من تضادها ويتبين من صلاحها وفسادها لكل حاسة من الحواس الخمس، ومن سلمت له حواسه من جميع الانس، وقد يستدل بما يرى فيها من الاختلاف والنقائص على ان لها صانعا خصها بما ابان فيها من الاختلاف والخصائص. وش؟ وقد يوجد باليقين ويتبين من صلاحها وفسادها، يعني قد يتبين يتضع الإنسان من صلاحها وفسادها إلى أن قال على أن لها صانعا خصها. وقد يوجد باليقين من تضادها ويتبين من صلاحها وفسادها لكل حاسة من عاد الخمس، يعني كأنه قال وقد يتبين صلاحها وفسادها لكل حاسة من عاد الخمس. من زائدة ايوه هم بيزيدوها عند الأخفش الموجب يعني انها يدركها كل من حاسة ان الاشياء مختلفة متباينة متبادة، قد يدركها كل ذو حاسة من الحاسة الخمس. وسلمت له حواسه من جميع الانس، فقد يستدل بما يرى فيها من الاختلاف والنقائص على ان لا صانع خصها بما ابان فيها من الاختلاف والخصائص، بريء تبارك وتعالى من شبهها في النكت والاختلاف، والا لا احتاج ما احتاجت اليه من التأليف والإيجاد والمؤلف الذي ألفها وأوجدها بهذا الشكل. بري هنا هو عطف على صانع ولا هو لا الصانع لله سبحانه وتعالى. على أن لها صانعا إن هذا عطف على صانع. يعني قطع على أصفها ولا هي أصفها صانعا، لكن قطعها هو بريء تبارك وتعالى من شبهها بالنكت والاختلاف، متعال عما يوجد فيها أو في واحد منها من الأوصاف، فدل سبحانه على صنعه الأشياء كلها بما أبان فيها من تصرف أحوالها وتنقلها. واحتج إبراهيم صلى الله عليه عند محاجته لقومه فيه أي في الله عز وجل ومنازعته لهم فيما كانوا يعبدون من النجوم معه، وإنما هي صنع من الله صنعه بأفور النجوم التي كانوا يعبدون والكواكب. يعني احتج بأفور الله. أيوه. ها؟ أشد. كيف؟ معه لا. ايه مع الله سبحانه وتعالى، يعني ما كانوا يعبدون من النجوم مع الله، يعني كان المبلغ يشركوه. ووقفهم على ان كلها صنع الله مغلوب غير غالب بما اراهم صلى الله عليه من الاوفر فيها والزوال، وبما ابان عليها من اثر التبدل والانتقال وتصرف ما لا ينكرونه فيها من الاحوال. فلما اراهم انها من الزائلين قال لهم لا احب الآثلين، ولما رأى شمس بازغة قال هذا ربي، ها؟ ولما أفلس قال ياكم، ولما رأى يقول صلى الله عليه عنده في الكواكب لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي، فلما أفل قال لا إلا يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين، وكذلك قال فلما رأى شمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قال الله فلما أفلت قال ياكم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، والفاطر فهو المبدئ الصانع، والحنيف فهو المخبت الخاشع، الحنيف حنيفا ها؟ لا مبلا بي يعني يدلهم على طريقة النظر في الأشياء، ما هو مؤمن بالله ما هو مبلا أنه مثلا بيقولها أنتم تقولون ده إله حتى فرضنا أنه إله، هذا الحين ما ينجل إله هذا طريق أثل هذا كيف بيغيب على الكون؟ لو يغيب الإله على الكون يشد الكون، ها؟ بان عليه من أثر الغياب والانتقال والزوال ما دل على أنه مخلوق مجعول مثل بقية المخلوقات، ها؟ وأنه ليس بإله خالق صانع مدبر الكون، ها؟ لا إله كنشتير إنه إله، قلنا القمر هو الإله والشمس هو الإله والنجوم هي الإله، وهي بتغيب وتختفي يعني تبتعد عن هذا الكون، والكون هذا في حاجة إلى من يدبره ويقيمه ويعني يكون قيوم عليه، ها؟ مدرك لكل شيء فيه، محيط بكل ما يحتاج إليه. فعندما تغيب هذه الأشياء، أولاً دلت على أنها من المتغيرات، من الأشياء التي تنتقل وتزول وتحول وتتغير وتتبدل، فهي ليست صالحة لأن تكون إله. ثانياً قلنا كما قلنا لا يمكن أن تكون هي الإله المدبر لهذا الكون وهي تغيب عنه فترة من الفترات، بل إذا أن الله وظف نفسه بأنها القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا قلنا أن غيابها ما بلا تصبر ضياء الشمس لأنها قاعدة يعني أي لكنها غابت عننا، غابت ما معنى أنها غابت يعني أنها فنيت، لكن غابت عن نص الكوكب الأرضي مثلا. كيف ذا الإله الذي يغيب عن بعض مخلوقاته أو عن نص مخلوقاته؟ على ماذا؟ أيوه. ها؟ كيف؟ هذي وش؟ المقيس مهما مهم مثل ذلك. إلا بيقولوا إنه على العرش. فوق السماوات السبع. لا بأس ما مجاهد. إن قال النبي ينزل ومتبع الدنياوي، فتدل صلاة الله عليه بجلائل الله من سماواته وأرضه على أن الله صانع لذلك كله لا لبعضه، وتبرأ صلى الله عليه من شرك كل من أشرك إذ رأى كل نجم منها إنما يسلك كما أسلك، كما جعل الله يمشي في فلكه الذي يدور به بما رآه بينا في جميعها. ها؟ وشو؟ لا يحتاجوا بي أوقات مفاوتة لأنه جاي في ساعة واحدة غيب الشمس والقمر والنصر الشهر، لا في نصف الشهر جاء القمر وطرق ورجع يجد الشمس وطرق أصلا يوم تطرق يعني بس يزور في يوم وليلة مثلا نحصل الوقت. ها؟ ايه يقولوا في الحنيفية دي دينا ما لعن الشرك إلا الحنيفية ده يعني قد يكون اصل المائل وبدون استعمل الحين في الميل الى الحق والى الخضوع للحق وقبوله، ما بيقولوا الذي يميل عن الاسلام الى الشرك انه حنيف. قلنا لك يعني هو بيجو احيانا الكلمه لها اشتقاق اصلي وارجع بتطلق على معنى خاص في اصلاح عرف اللغه. كما أسلك قال إذ رأى كل نجم منها إنما يصرف كما أسلك بما رآه بينا في جميعها من تدبير بديعها في الجية والطلوع والذلة بس والذلة الخشوع باقي هي والذلة والخشوع والخشوع إذا تعبه واو ها في الجية والطلوع والذلة والخشوع الظاهر عبه واو لا والذلة والخشوع والذلة والخشوع وعلم أنه لا يكون ما رأى منها عيانا وأتركه فيها إيقانا من الطلعة والأهول إلا من مصرف ناقل غير منقول، يعني فهي فيها أثر المخلوق كما في بقية المخلوقات ولا يمكن أن تكون هي الخالق. في هذه الآية المخلوقات الذي تدل لنا على أننا مخلوقين ونحن. فقال صلى الله عليه وما أنا من المشركين الذين أشركوا بين المالك والمملوكين تجاهلا بما يعلمون ومكابرة لما يرون من التزاول والفرق بين الخالق والخلق والمبدع والبدائع والصانع والصنائع والمبدع والبدائع والصانع والصنايع. ايش بقول صانع الصنايع؟ لأن رجال الموازنة الجمل الأول. فبالدلالة على الله بدلائله وما جعله دليلا عليه من جعائله ما يقول لهم صلى الله عليه فيما كانوا من الشرك به قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني الذي يفعل بهذا الأفعال هو الذي خلقني أوجدني من العدم وأوجد بقية المخلوقات. أما هذا النجوم والأحجار فهي لا يمكن أن تشفيني ولا أن تطعمني ولا أن تشفيني ولا أن تنفعني. ها؟ منهم؟ وش عاديهم؟ يعني عدو اللي عبادتهم و اتخاذهم آلهة ما هو نفسهم، يعني أنهم معنا أنا عادل أي أمنع من يريد أن يتخذهم آلهة أو لا، وأنا أحول دون من يعتقد فيهم الألوهية أو يريد عبادتهم، أنا بعاديهم أن يجعلوا آلهة، أن يجعلوا آلهة أن يعبدون. أيوة، وإذا قالوا إن قالوا ذلك إننا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء. أنا هم يعني هم عادي لما معنى ذواتهم، حتى أنا عادي ما من عادي جسمك، من عادي لا عمله، ويعني الشخص الذي يتحمل مسؤولية العمل. فالأصنام مثلا إنهم عدو لي، يعني أنا بري منهم، أنا أنكر كونهم آلهة، أنا أنكر عبادتهم، أنا لا أرى تعظيمهم، أعتبرها عداوة. ها؟ ولذا قال إلا رب العالمين، يعني كأني قال لا أتخذهم آلهة إنما أعبد رب العالمين. ولما رأى صلى الله عليه ما رأى من عالم ومعلوم كل ما أدركه وهم من الوهم، ملكا مربوبا وصنعا ملكا مربوبا وصنعا مغلوبا، كل هذه الأشياء هي ملك مربوب وصنع مغلوب. قال صلى الله عليه إلا رب العالمين. وش فيه؟ فلما رأى صلى الله عليه ما رأى من عالم ومعلوم وكل ما أوى كله، لا ما هي ما رأى من عالم ومعلوم وكل ما أدركه من وهم من الوهم ملكا مربوبا، ملكا هو مفعول رأى، مفعول رأى، رآه ملكا مربوبا وصنعا مغلوبا. قال صلى الله عليه إلا رب العالمين الذي هو رب السماوات كلها والأرضين ثم ابتدى احتجاجا عليهم لله في معرفته بما لا يوجد سبيل إلى دفعه من صفته، وما بان به من خصائص الأنعاث التي لا توجد إلا فيما له من الصفات، قال صلى الله عليه الذي خلقني فهو يدير. هل هذا الأصنام الذي خلقتنا وهذه النجوم التي خلقتنا بعد أن نحن ندعي الذي خلقتنا؟ لا، والذي يطعمني ويسكين وإذا من الطفاشين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه كلها مخصصة برب العالمين. ما يمكن أن تدعى للأصنام أو للنجوم أو لغيرها من لا ولا ما بيدعوا، ما بلا أنت منها بتنفع في أشياء ثانية تنفع وتضر في أشياء ثانية. سهل المبلغ دون من أوصاف الله، يعني هذه باين بعني يوم الحساب، قال ما منافع لي ولا منافع لي إلا ما منين بالله أو قال نبي يشركوا باقي هم منين بحساب وبحقاب أبلا بيشركوا بلا أصنام والنجوم. إيه ما منا ما قال الذين يشركون بالنجوم يعبدون من النجوم معه، قال فيما كانوا يعبدون من النجوم معه يعني مع الله. من قال المشركين؟ نعم معنى المشركين يعني النبي عبدوا غير الله مع الله، يعني بيعبدوا غير الله مع الله. لا بقى حصل الاستثناء فإنهم عدو لله رب العالمين. إيه كأنه قال ما تعبدون يعني هم عدو لي، ورجع دخل فيه الباري حين بيعبد الباري، رجع استثناء قال إلا رب العالمين من ما تعبدون. لكن وش كان بيتعلقوا بالأصنام وبلا أحجار؟ هو أصلاً بيتعلقوا بها، قلت لك تتعلق العوام دالحين بعضهم بحاجة معينة، بعضهم حجر إنهم دواج هذي يسبر عندها شيء، هذي يروح يذبح عندها، هذي مدري شو ذاك، بقي هي حكاية عقلية، هذي هم خيين عقول بني يعتقد فيها وارتبط بها وقدر إنها بتنفع وتضر. بعضهم عنده يروح يذبح عند الحجر فيها كذا جاب باقي له هود ولا يجي له ايه وبها أشياء من العقائد تية يعني ضعاف النفوس بني يميلوا إليها مثل الشعوذة هذا هو ال ها فبنجي هي متوارثة، ورجع يجب به إرهاب فكري إنك لا تقول هذا الشيء سير باب ضرك سير باس إذا شلك تسكت لا إذا سير إذا رح أنت بات تنفعك بات تبلغ أمورك بات كذا، وبيجي الإنسان يقول لك من الشعوذة ذا والسحر والأشياء ذا ولا بيجي هو يعني رهبة ورغبة ورهبة، رغبة إنه يجي له فائدة دعم ورهبة لا يجي شكر بها إنه بالحق يضر أيوة إن أنا خبر تمسك عليها تنابزه ها فبيجوا بدي حاجات متواردة تدخل في عقولهم كذا ما بيحتاج إنه هي أبي قال إن أجدنا آباءنا لها كذلك إن آباءنا لها عابدون فوالله الخالق الذي لا خالق سواه والهادي الذي لا يشبه هدى هدى والمطعم الساقي الذي لا يطعم ولا يشرب إلا من أطعمه وسقاه والشافي من كل سقم الذي لا يشفي من سقم أبدا إلا من كشف عنه سقمه فشفاه والمميت المحيي الذي لا يموت أبدا ولا يحيا إلا من أماته وأحياه والغافر الذي لا يضر بالمغفرة إلا من وهبها إياه لا تؤخذ المغفرة منه كرها ولا كترا ولا ينالها إلا من كان الله له مغتفرا يعني قابل الآن يغفر له يعني قال يوم الدين ألا تسمع كيف يقول صلى الله عليه والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين ويوم الدين ففيه يغفر الله لمن شاء أن يغفر له من المذنبين حتى العد فيها دليل أن يغفر لمن شاء يغفر له من المذنبين ها دليل على النباس وأن الله سيغفر بعض الذنوب في الآخرة ما قد معناه أنه ما عاد تاب يغفر ولا ذنب في الآخرة إذا قد قدم سببها بس قال إذا تقدم سببها لا ما هو الظاهر منين قد ظاهر لا بس يقول أنه عبه آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وما آخر يعني الأشياء هذه قطع الله فيها الحكم في الدنيا ما عاد فيها انقال ولا عاد السابري هذه قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد لكن الأشياء هذه ما فيها قطع في الدنيا تبقى إلى إرادة الله يوم القيامة إن شاء غفرها وإن شاء أخذ بها عبها أشياء أيوة عبها أشياء غير لأن الكبائر محدودة هذه قد بنقطع الناقد حكم الله صاحبها بالنار والباقي ملتبس يحتمل أن يكون عند الله كبير ويحتمل أنه يرجع يغفر مقابل بعض الحسنات مثلا وبشفاعة وبنحو ذلك فالأشياء هذه ما فيها قطع من الله سبحانه وتعالى بأن صاحبها يستحق النار ويخلد بها ها؟ أريد أخبرنا المشيئة ما أريد أخبرنا بالمشيئة الله بالمشيئة والشيئة ما أريد أخبرنا الله بالمشيئة ما قال إنه ما هو غفار إلا لمن تاب فقال إن الله لا أغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ورجع أجمل الله من يشاء أن يغفر له ورجع قال ان الزاني لا يريد الله ان يغفر له وقال ان القاتل لا يريد الله ان يغفر له وقال ان اكل مال اليتيم لا يريد الله ان يغفر له وقال المربي لا يريد الله ان يغفر له احدد اشياء محدده قال هذا لا يريد الله ان يغفرها اخبر ان صاحبها بالنار اهلا بس نقول ضر يوم التقييم تابر من نجيه كافر تاب له ربي رحمه لا يا التقوى ما بقى عندك ما مجاوب احد متقي ما لها ابنها على تفسير الإمام علي وصفة للمتقين ما جاب أحد المتقين لكن التقوى مراحل أعلاها وأدناها الأدنى شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بالواجبات الضرورية والتحرز على الكبائر هذا دي أدنى الوجه التقوى هذا يقول الإمام مراحل لا خليها الله هذا يحكم الله هو الذي يحكم بيننا والذي يحكم فينا حكم في بعض الأشياء في الدنيا وبين لنا أن من قتل من المتعمد فجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وبعض المعاصي والأشياء قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم ها قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه كفر عنكم سيئاتكم الله مجملة لا حدد وش الصغائر ولا وش الكبائر يعني حدد بعض الكبائر ترك الباقي مجمله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واللمم هي الذي يعني يلم بها المؤمن وإن كان يعني في عازم على طاعة الله وكذا وبيحتاج يلم بعض المعاصي أو التكثير في الطاعات معناه هناك أشياء حكم الله فيها بحكم قاطع في الدنيا وهي الشرك والكبائر هذا كده ما عب فيها أخلاف ولا يمكن فيها لا موازنة ولا شيء حكم الله أنفع لا يستحق النار قطعا بقية المعاصي دي تحتها غير الكبائر ده لا نقطع فيها بأنها صغيرة نعم لأن ما معنى دليل على صغيرها ولا يقطع بأنها كبيرة ونترك الحكم بها لله يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى بيقول لنا إن العثنات ضمن السيئات، والله سبحانه وتعالى بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصلاة الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ها، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ومن وعك ليلة كفر الله عنه ذنوب سناه ومن كذا ومن كذا، أخبرا به تكفير وبه مسح وبه إزالة للمعاصي بغير توبة، ها. قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولا هو صدق نادح من على الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان ما هو بدو واضح مكفر من غير. آه إذا لا نستاهل معصية نقول ما فيها ما يمشي قد كي محبطه وجيه كبيرة، لا نستاهل بشيء حتى لو ما هو من الكبائر التي يوضح الله الكبائر، لأن ما معنى أن الذي ما قال الله أنها كبيرة أنها صغيرة، لا عدم الدرس حاله احتمل جي عند الله كبير كما قال تحتمونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تقروا له بالقول يقرب بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما معنى أنك تساهل بالمعاصي، لكن معنى هذا أن يجيبك أمل في الله سبحانه وتعالى. إذا رأي نفسك تحتاج تكثر تحتاج ذا وأنت بتجد في طاعة الله وتحاول أنك تجنب معاصيه، ولكن الإنسان كل بني آدم خطاؤون، ها، وخير الخطائين التوابون. فإذا رأي الإنسان نفسه ما بيسدني يستمسك على نمرق على الوسطى ما يميل لا يمين ولا يسام، فلا يجي له يأس وإحباط. يقولها بجلس مثلا جيت سنة ولا سنتين ما درس وأمتعك هذا ما حقت الأول ذاك كله بدرامنا على النار، لا عذبه عذبه أشياء الله سبحانه وتعالى وعد إنه بيتجاوز عنها وما حددها. مثلا يعني مثال هذا مثال إنسان عنده عامل أمين في دكانه، قالوا يجي يقول العامل ذا ما نم يعني تجاوز معك ولا في مثقال ذرة ولا في ذلت ولا في كذا، ونقول العام ما عاد يشتغل معك لو هو جيد وأمين وكل شيء ومحاول بقدر جهده إنه يعني ما يأكل شيء ولا يقصر ولا شيء، لكن حين يقول لك كذا بايأس يجي له إحباط يقول ما عاد يشتغل معك. وإذا قال السبرة ذي بدك مسموح كذلك قد يجريها على أنه يفعل أشياء ما يشتي هذا الناس. كيف بيقول له؟ بيقول له اتجاهتك واهتم وما عليك إذا به معني أشياء مثل لا بان تجاوز عنها وبان تغاضى ما يحددها وشيء أي برجع تجاوز منها. إذا بقى خطأ ولا يعني حاجة ما جه هناك خيانة متعمدة ما معناته إنها خطأ ولا نسيان، لكن ما هي متعمدة إنها خيانة. مثلا قد يجي واحد شل حاجة ويشتي يقوم ذيك يرصدها وجاهو تاعب ذيك تاعها بجي بعد قليلة جا بعد قليلة ونسي مثلا، هذا هو مقصر مقصر حين ما رصد هذه الساعة، لكن ما هو متعمد إنه لا يرصد ذلك إنه خيانة لذلك الشخص ولا ولا كل حاجة بسيطة. مثلا شرب له بارد قال هذا ما بصل ما تيه ما هي هو بس سوق بيشتغل ولا بيروح للضاعة ولا شيء شرب له ضحى ولا ما هو بس مخيانة، لكن عندي إنه متجاوز في هذه ما هي عدلة. ف يعني في معناتها الله سبحانه وتعالى بيقول لنا بدي الطريقة يعني إنكم ادوا جهودكم وما كان خارج عن الجهود هذه قال إلا اللمم هذا بيحتاج واحد يلم به خلال عمله، فيدرين عاد ربي غفور رحيم وعاد باي يغفر بعض الذنوب وعاد به يكون يكثر من أعمال الخير يكون يكثر من أعمال الخير يعني حتى على الاكثر من عمل الخير اللي يقول بيقول يقول له نابات كفر هذا السيئات ايوه حان جودة محتملة ولا يجب تاري ان العمل ما يكفر ليه السيئة لقنا تروح تعمل السيئة وتروح تعمل العمل، لا ما بلن تاري ان العمل هذا إذا شاء الله مثلا قدوبي يكفر السيئات، لكن ما تدري وش السيئات اللي يكفرها، قد تكون سيئات سيئة يمكن ما يكفر هذه العمل، لكن قد بات عمل تحاول انك تكثر من العمل على أساس انه لا يرد على هذا، إذا انت مثلا بترافي نفسك، وفي نفس الوقت ما تقرا على معصية معينة تقول ما هي سهلة، ولذا قال الإصرار على لا يعني لا صغيرة مع إصرار، إذا كنت مصر على ذلك المعصية وعندك سهل قبك على هذه صغيرة لا، لكن إذا تحس لك غير يعني إصرار وتعمد ما معناته إنك مثلا شربت أنت البارد ومن متعمد تشربها، لا أنت متعمد تشربها لك من باني إنك تشرب لك على طول بارد كذي، لا خاطي مرة كمان تعب ولا جالك كذا ولا أنت بعيد من الدكان مثلا ما تقدر أن ترصد هذه التعب تعب عند رصد كذي، يعني من باني على إنك تفعل فيها الحاجة بشكل استباحة وبشكل مستمر وعادي إنها صغرى إنها صغيرة سهلة، فإذا أن التجرع على الصغار يصير الكبائر والإصرار على الصغيرة كبيرة. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى عد جعل لنا أشياء نستطيع أن احنا نأمل بها أن الله بيقدر، ما قد حكم الله إلا من حكم به، والباقي يحكم إلى الله، يحكم به يوم القيامة بشفاعة بتكفير كما قلنا الأعمال الصالحة، مثلا يوازن أعمالك الجيدة والبذلة بحيث أن المستوى العام هل أنت جيد ولا بذل، ها؟ لأن ما معك من الكبائر هذه اللي فيها حكم هناك جاهز ما بلا النار، ها؟ عادك ذيك الساعة نشين قوم الوجه الشخصية بشكل عام، هل هي مقبولة الشخصية بشكل عام ولو فيها قصور، لكن فيها إيجابيات ضخمة في جانب الأعمال الصالحة والذا، وهي سيئة حتى مثلا وازننا الأعمال السيئة والحسنة، فإذا السيئة زادت على الحسنة وأصبحنا إنسان سيئ تستحق النار، ها؟ أو بشفاعة النبي أو شفاعة يعني من أراد الله لها شفاعة في الآخرة، المهم أقف فيها قطع، أقف في قطع أنك خلاص أنت من أهل النار ما عاد تسابر. الشفاعة باجر أنه يكفر عنها، إيه يكفر عن بعض لا بسبب الشفاعة، لا ولو هو يتجاوز عن بعض السيئات. ها؟ ما بلا ما هي محنة وش محنة بلا خلاص هي وقت حساب، هي اسمها وقت الحساب، وقت حساب خلاص ما بدو ما بدي دار الجزاء، ما بدي دار الجزاء وقت الحساب، ما بلا الإنسان هذي هو إيش هذي هو ناجح قطعة هذا قديه هذي قال تتلقاهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ها؟ وأما الإنسان الذي عدم رجل يجي لهم إحنا في القيامة لقل لحان قصر الدنيا جودة أنه يرجع إن جاء يوم القيامة والجودة ربي إذا يرجع يقول هذا أبد إلى أنا ها؟